الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الرقاق. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الرقاق. هذا الكتاب يذكر فيه ما يرقق القلوب ويلينها ويحذرها من الانكباب على الدنيا والانفتان بها والاشتغال بمغرياتها عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، وينتظم كذلك التحذير من الفتن بأنواعها والتنبيه على ما تكون به نجاة العبد وعصمته وسلامته منها. فهو من الكتب العظيمة التي تمس حاجة العبد إليها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ما جاء في الصحة والفراغ، أي من بيان أهمية هذين الأمرين في حياة العبد، وأن الصحة يتبعها ويلحقها الضعف والمرض، والفراغ يعقبه الشغل. ومن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله سبحانه وتعالى فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله عياذا بالله فهو المغبون. والناس في الصحة والفراغ ما بين مغبوط ومغبون، فالمغبوط المستعمل لصحته وفراغه في الطاعة وحسن العمل، والمغبون هو المضيع للصحة والفراغ في المعصية وفيما لا خير فيه، بل ما فيه المضرة عليه في دنياه وأخراه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان تثنية نعمة، أي نعمتان من جملة نعم الله العظيمة على العبد ومننه الجسيمة عليه، لكن كثيرا من الناس مغبون في هاتين النعمتين، وهما الصحة والفراغ. وذلك أن الصحة والفراغ إذا لم يستعمل في الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، واستعمل في المعصية، معصية الله جل وعلا، فإن صاحبهما مغبون فيهما، حصل له غبن، أي حصل له خسارة عظيمة جدا، وفاته الربح، حيث ربح المتسابقون وفاز المتنافسون، فيكون حينئذ من الخاسرين. غبن في صحته وغبن في فراغه، كان عنده صحة وانتهت، لكنه لم يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان عنده فراغ فعقبه شغل فهو مغبون في فراغه الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، بينما الكيس الفطن هو من يعنى بصحته وفراغه استعمالا لهما في طاعة الله جل وعلا وما يقرب إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وجميل تودده وحسن موعظته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم ما في هذا العمل من لطف ومؤانسة ورفق وجذب للقلوب، فيقول رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تكن فيها منكبا عليها منهمكا جاعلا لها أكبر همك ومبلغ علمك، احذر من ذلك، بل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب هو الذي يقدم على بلد ويسكن فيه سكنا مؤقتا لمصلحة ما أو عمل ما، فيقيم في بلد ليس بلده إقامة مؤقتة لفترة معينة محدودة، فيقال عنه غريب يعني ليس من أهل البلد، يقال عنه غريب أي ليس من أهل البلد. ومن كان كذلك لا يهتم في البلد الذي هو غريب فيه اهتمام أهل البلد من حيث العناية مثلا بالمسكن والعناية بالفراش والأثاث وحاجيات الإنسان، يقول لنفسه: لماذا أشقي نفسي وأتعبها بهذه الأشياء وأنا بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين سأرحل وأترك المتاع وأترك هذا المتاع. فلهذا يتخفف الغريب من المتاع لأنه ليس له في هذا البلد الذي دخله وغريب فيه ليس فيه إقامة إلا مؤقتة. وأشد منه عابر السبيل، وأشد منه عابر السبيل، فعابر السبيل إذا كان الغريب لا يهتم بما تقدم ذكره فعابر السبيل من باب أولى وأحرى. فقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وإذا تأملت في الغريب وانتبه لهذا وكذلك عابر السبيل، هو لا يترك الاهتمام بمصلحته الدنيوية، لكن اهتمامه بها ليس مستوليا على اهتمامه ولا مسيطرا على ذهنه، لأن البلد الذي هو فيه بلد سيقيم فيه إقامة مؤقتة أو يمره مرورا، فلا يحفل بأمور الدنيا والمتاع ونحو ذلك مثل الشخص المستوطن المقيم الساكن في البلد، فأنت ترى المقيم في البلد يبحث عن الأرض ليشتريها، ثم يعمل على بنائها، ثم إلى آخره لما يجده من نفسه من استيطان في البلد. فالغريب والعابر السبيل له اهتمام بالمصالح الدنيوية، لكن ليست هي شغله الشاغل، وليست هي المستولية على فكره وعقله واهتمامه. فيستفاد من ذلك، يستفاد من هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كن كأنك غريب أو عابر سبيل، يستفاد من أن المسلم ليس عليه حرج في اهتمامه بمصالحه الدنيوية، كان يبني بيتا أو يهيئ مسكنا أو فراشا أو بابا من أبواب الرزق يعود عليه وعلى ولده، كل هذا لا يضره. لكن الذي يضره في ذلك أن تكون هذه الأشياء هي مبلغ علمه وغاية اهتمامه المسيطرة عليه المستولية على أوقاته. وفي الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وهذا يفيد أن الدنيا إذا لم تكن أكبر هم الإنسان ولا مبلغ علمه لا يضره اهتمامه بمصالحه الدنيوية. بل من الدعوات الماثورة اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ومن صلاح دنيا المرء وجود المسكن ووجود المركب ووجود الطعام والغذاء والملبس ووجود الكفاية التي يستكفي بها ويستعف عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تؤجل شيئا من أعمالك الدينية، لا تؤجل شيئا من أعمالك الدينية، لا تؤجل شيئا من واجباتك التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، لا تسوف في أي شيء من أمورك الدينية، قرباتك واجباتك التي أوجبها الله عليك لا تؤجل شيئا منها. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأنك لا تدري من تكون غدا، لا تدري من تكون غدا، هل تكون من الأحياء أو من الأموات، لا تدري، لا تدري عن حالك في الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. معنى ذلك اغتنم يومك، والإنسان ابن يومه، لا يؤجل أعماله ووظائفه الدينية، لا يؤجل توبة، لا يؤجل استغفارا، لا يؤجل ندما، لا يؤجل واجبا دينيا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. كم من إنسان أجل وحال بينه وبين الوقت الذي أجل إليه الموت أو غير ذلك من العوائق والقواطع. فالإنسان يبادر ويسارع للخيرات ويسابق إليها، كما جاء هنا قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، هذا حقيقة توجيه ثمين جدا للممتع بالصحة، للممتع بالصحة والعافية. هذه الصحة اجتهد أن تغتنمها، لأنك لا تدري إلى متى وكم تبقى معك، وهذا النشاط وهذه القوة وهذه الحركة لا تدري إلى كم تبقى معك، مثلا إذا كنت ممتعا بالبصر وتقرأ المصحف وكتب العلم بغير زجاجة، إذا أمد الله في عمرك قد يأتي عليك وقت لا تستطيع أن تقرأ هذه الورقة إلا بزجاجة، وربما يأتي أيضا على الإنسان وقت من عمره لا يستطيع أن يقرأ من المصحف لا بزجاجة ولا بغير زجاجة. وكذلك حركة القوى مثل حركة اليد والقدم، هذه القدم النشيطة وهذه اليد المتحركة لا يدري إلى متى تكون على هذا النشاط وعلى هذه القوة. سلامة العبد من الأمراض التي تقطع الإنسان وتعوقه لا يدري إلى متى تستمر هذه الصحة، فالعاقل هو الذي يأخذ من صحته لمرضه، يأخذ من صحته لمرضه، يغتنم ويذكر نفسه بأن هذه الصحة ينبغي أن تستغل وأن تستثمر وأن يستفاد منها حتى لا يكون فيما بعد مغبونا ويندم ولا يفيده الندم. وتجده مثلا في مرحلة من حياته يتندم، يقول راحت الصحة وراحت العافية في لا شيء، ربما تكون ذهبت فيما يضر. فاغتنام الصحة، اغتنام الصحة هذا من الكياسة والفطنة والحصافة وحسن العقل. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، خذ من حياتك أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لموتك، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله. والحصافة في هذا الباب في استثمار الحياة يكون من جهتين، من جهة استعمال الوقت الحاضر في العمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بدءا بالعناية بالواجبات الدينية وفرائض الإسلام العظيمة والبعد عن المحرمات، والجهة الأخرى أن يحرص على الأعمال التي تبقى له أجرا مستمرا بعد حياته، وهو ما يسميه بعض العلماء العمر الثاني. العمر الثاني كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فمثلا من بنى لله جل وعلا مسجدا أو بيتا للأيتام أو سكنا للأرامل أو مثلا أوقف بستانا لوجوه الخير أو سبل ماء أو حفر بئرا أو مثلا كتب علم أوقفها ينتفع بها طلاب العلم أو نحو ذلك، أو مصاحف أوقفها يقرأ فيها في بيوت الله جل وعلا أو غير ذلك من الأعمال، فإنه إذا مات كلما انتفع منتفع واستفاد مستفيد من هذه الصدقات التي قدمها في حياته يؤجر عليها بعد مماته، يؤجر عليها بعد مماته، فيكون وهو في قبره كل يوم تتوالى عليه الأجور، تتوالى عليه الأجور وهو في قبره، من انتفع منتفع واستفاد مستفيد من هذه الصدقات والأعمال التي قدمها في حياته. وهذا النوع يسمى العمر الثاني، العمر الثاني الذي يكون للعبد من بعد وفاته، الذي يكون للعبد من بعد وفاته. وإذا تأمل المتأمل في هذا المقام يجد أن من الناس من يمشي حيا على الأرض ولا يحصل في أيامه أجورا بل يحصل أوزارا وآثاما، ومن الناس من هم في القبور ولا يزالون وهم في قبورهم تتوالى عليهم الأجور، فهم في قبورهم يؤجرون، وهذا يمشي على قدميه على وجه الأرض ويؤزر ولا يؤجر، نسأل الله عز وجل العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في الأمل وطوله. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. أعد الحديث. قال: عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال: باب في الأمل وطوله. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بطول الأمل، وطول الأمل ما يكون في العبد من رجاء في قلبه مستمر أن تمتد عمره وتستمر حياته إلى فترة أطول، يبلغ 60 ويبلغ 70 ويبلغ 80، وأن تكثر أمواله وتجارته، وأن يكثر عقاره، وأن تكثر أملاكه. هذا أمر يقوم في قلب الإنسان ويرجو أن يمتد أن تمتد حياته بما أن تمتد حياته بما يكون أملا قائما في قلبه مستمرا لا ينقطع، فهذا يسمى طول الأمل. طول الأمل هو شيء يرجوه الإنسان دائم ملازم للقلب، أن تطول العمر، تطول الحياة، يكثر المال، يكثر الولد، بدلا أن يكون عمرا مثلا إلى 60 يكون إلى 90، وبدلا أن تكون أمواله مثلا إلى كذا تكون إلى كذا، فهو عنده مطامع في قلبه لا تزال تتجدد مع تجدد الأيام. هذا يسمى طول الأمل. دائما دائما ننتبه إلى أن أمل الإنسان أبعد من عمره وأطول من عمره. دائما أمل الإنسان أطول من عمره، وكل من يموت مات ولا تزال عنده ماذا؟ آمال ومطامع وحاجات يرجو أن تحصل له في دنياه. هذا يسمى طول الأمل. وطول الأمل دائما ممتد في الإنسان أطول من العمر، يعني أجل الإنسان أقصر من أمله، وأمل الإنسان أطول من عمره، كما هو واضح في المثال الذي ضربه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. هذا فيه استعمال وسيلة الإيضاح لتقريب المعاني، وهذا من جميل بيانه عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا نظائر عديدة في سنته، كأن يخط خطا أو يكون بين يديه أمرا يقرب المعنى، فهذا يكثر في طريقته عليه الصلاة والسلام في التعليم، وهذا من جميل نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فخط في الأرض خطا مربعا، خط في الأرض خطا مربعا، وخط خطا في وسط المربع، لكن هذا الخط الذي في وسط المربع يمتد إلى خارج المربع، يمتد إلى خارج المربع، يعني خط مربع ثم في وسطه خط مستقيم يمتد إلى أن يخرج خارج المربع. قال: وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، لأن الخط الآن المستقيم الذي في الوسط جزء منه داخل المربع وجزء منه خارج المربع، فخط عليه الصلاة والسلام في الجزء الذي داخل المربع خطط مثل الشطب الذي تكتبها في الشطب الصغير الذي تضعه على الورقة، فخط خطط على الخط الذي الجزء الذي في داخل المربع. وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، يعني الجانب الذي في الخارج ليس عليه خطط صغار، وإنما هذه الخطط الصغار في الجانب الذي في الوسط. قال: وهذا الإنسان، يعني الجزء الداخل في المربع، قال: هذا الإنسان، وهذا أجله المربع، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا أجله، وهذا الذي هو خارج أمله، يعني الأمل ماذا؟ أبعد من الأجل وأطول من الأجل، وهذا الخارج هو أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض تجد في وقت قبل أن يأتيه الأجل تنهشه الأعراض، قبل أن يأتيه الأجل تنهشه الأعراض، إن سلم من هذا لم يسلم من هذا، الأعراض منها المرض ومنها ضياع المال ومنها الخسارة ومنها إلى آخره من أمور تحصل للإنسان في حياته. قال: وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، أي أن الإنسان لا يسلم، عرضة في حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. أعد الحديث. عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، بمعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، يقول: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، يعني في الحديث الذي قبله فصله، في هذا الحديث حديث أنس أجمل، قال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. إذ جاءه الخط الأقرب، يعني عندك الآن خطان، خط أبعده الأمل وخط أقربه وهو الأجل، فالإنسان لا يزال يؤمل ويؤمل ويؤمل ويؤمل، وبينما هو في هذه الآمال إذ جاءه الخط الأقرب اللي هو الأجل، وانقطع العمر وانقضت الحياة وبقي له آمال ومطامع لم تنتهي بعد، بقي له آمال ومطامع لم تنتهي أو لم ينلها بعد. قال: بينما وكذلك إذ جاءه الخط الأقرب، لأن عندك في الرسم التوضيحي خط، في الرسم التوضيحي الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام وخط عليه الصلاة والسلام، هناك خط أقرب وهو الأجل، والخط الأبعد الممتد هو الأمل، فبينما وكذلك إذ جاءه الخط الأقرب، يعني الأجل، إذ جاءه الخط الأقرب. وهذا يوضح لنا، هذا المثل يوضح لنا أن الإنسان لا يزال في آمال تلو الآمال إلى أن يفجأه الموت وتنقضي الحياة، ولم يزل المرء في آماله، وهذا هو طول الأمل. والعاقل لا يشغله طول والعاقل لا يشغله طول الأمل عن حسن العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. أعذر الله إليه في العمر، أي أن الله سبحانه وتعالى أزال عذره، فلم يبق له عذر، لا يزال العمر يمتد به ويمتد به، وحتى بلغ 60، حتى بلغ 60. فمن بلغ 60 فقد أعذر الله إليه في العمر، يعني أعطاه من العمر ما لم يعطي غيره، فلم يبق له عذر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة، أي أن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره وفسح في أجله حتى بلغ 60، فأعذر الله إليه، أعذر الله إليه بأن أعطاه هذا العمر. وهذا العمر عمر كافي جدا أن يتبصر الإنسان وأن يحاسب نفسه وأن يندم على تفريطه وأن يقول لنفسه: إلى متى يا نفس؟ ولهذا مما يروى في هذا الباب في ترجمة الفضيل ابن عياض رحمه الله في الحلية، حلية الأولياء، أنه لقي رجلا وأراد أن يعظه، أراد أن يعظه، فقال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته، قد أوشكت أن تبلغ نهايته. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ هل تعرف معنى هذا الكلام؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فتنبه الرجل وانتفع بهذه الموعظة. قال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. فالحاصل أن من بلغ 60 أعذر الله إليه، أعذر الله إليه، لأن لا يزال يعطيه جل وعلا من العمر ويمده في العمر، فأعذر الله إليه، لم يبق له عذر، أعطاه من العمر ما أعطاه من العمر ما يمكن أن يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويتبصر في أعماله. قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. وأتبع هذا الباب بباب طول الأمل، لأن طول الأمل يعيق الإنسان، كل ما اشتد به هذا الطول في الأمل يعيقه عن إصلاح عمله، ولا يزال يمتد به العمر والآمال التي تشغله عما خلق لأجله تزداد معه وتكبر معه، كما سيأتي أيضا ما يوضح ذلك في الحديث الذي بعده. لكن العاقل يحاسب نفسه ويتدارك نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني اهتماماته التي تكون في نشاطه وفي شبابه ربما كثير منها تضعف ويضعف اهتمام قلبه بها، لكن اثنتان لا يزال قلب الكبير شابا فيهما، وهما حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا وطول الأمل. ويفسر قول حب الدنيا وطول الأمل حديث آخر أورده البخاري في الباب، قال: حب المال وطول العمر. حب المال وطول العمر، أي حب والرغبة في طول العمر، فهاتان الاثنتان تكبر مع الإنسان. حب المال أن يزداد ماله وأن يكثر ماله حتى وإن كبر وضعفت قواه، وما يزال يطمع في أن يكثر ماله. إن كان عنده بيت أحب أن يكون بيتين، وإن كان عنده حديقة أحب أن تكون حديقتين، وإن كان عنده واد من ذهب أحب أن يكون واديين، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله، إلا حرم الله عليه النار. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.